بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: خالد يا عين عيسى، صندوق بريد 16605. أخونا مع رسالته أرفق صورة من إحدى صفحات بعض المجلات، يقول إنها مجلة التضامن. هذه المجلة نشرت بعض الكلام عن المرأة، وأيضا فيها تطاول على الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. من ذلكم الكلام الذي نشرته المجلة ما نقله أخونا بالحرف الواحد: يمارس الفكر السلفي كما في المجلة تحت عنوان طبيعة المرأة مجموعة من الازدواجيات، أولها ازدواجية التحرر والعبودية، فامتدح دور المرأة العائلي ثم وصفها بالجوهرة المصونة وربت الصون والعفاف. هذه العبارات من الإطراء والتمجيد، والتي تقدم للمرأة باعتبار أنها قمة التحرر في أسرة يحتاج إليها. المقصد الحقيقي من ورائها عزل المرأة في إطار المنزل فقط. ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه فيما ينشر في مثل هذه المجلات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا كلام فيه نظر وإجمال، محتاج إلى مراجعة المجلة والنظر فيما كتبه الكاتب. ولا ريب أن المرأة أصلها حرة كسائر النساء وكسائر الرجال، أصلها الحرية في جميع بني آدم، ليس الرق، وإنما هم عبيد لله، عبوديتهم لله وحده سبحانه وتعالى، وليس عبيدا للناس، هذا هو الأصل. وأما كونها ينبغي أن تصان في بيتها وأن تبتعد عن اختلاطها بالرجال، فهذا إذا كان أراده الكاتب معنى الحق، ينبغي أن تصان نفسها وأن تبتعد عن اختلاطها بالرجال، إلا في الحاجة التي أباح الله لها ذلك، صلاتها في المسجد خلف الرجال وهي متحجبة مصونة، وخروجها للسوق لحاجاتها متحجبة مصونة تقضي حاجتها وترجع، وما أشبه ذلك من الاحتياط الذي لا ريب فيه ولا ريبة فيه ولا شر فيه. أما إن كان أراد شيئا آخر فينظر فيما كتبه، وينبه إن شاء الله المسؤولون عن الصحيفة أن يجب الحذر منه. جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا سرد مجموعة من الأحاديث، ويرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بالتوجيه بخصوصها. يقول: ثقتنا فيكم مطلقة، هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أحب العرب وبقاءهم، فإن بقاءهم نور الإسلام، وإن فناءهم فناء الإسلام، إذا ذل العرب ذل الإسلام، لا يبغض العرب إلا منافق، حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، لا يبغض العرب مؤمن، وهكذا يستمر في سرد كثير من النصوص، ومن بينها أيضا: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله، وهكذا يستمر سماحة الشيخ، ويرجو التوجيه في هذه النصوص. هذه النصوص فيما علمنا كلها ضعيفة، لا تخلو من مقال، وبعضها باطل وبعضها فيه ضعف. وقد بينا كثيرا منها في رسالتها نقد القومية على ضوء الإسلام والواقع، بينا ما فيها من الكلام في غالب هذه الأحاديث، وبين أهل العلم رحمة الله عليهم، وبعضها ليس بصحيح كلية وبعضها فيه ضعف. وأما غش العرب وغش غير العرب فالغش محرم للعرب وغير العرب، حتى ولو ما صح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فالغش للعرب ولغير العرب أمر محرم ممنوع، ليس لأحد يغش العرب ولا غير العرب، فالواجب النصح للعرب ولغيرهم. ثم العرب لهم مزية من جهة أنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعثه فيهم وبعثه بلسانهم، فلهم مزية من هذه الحيثية أنهم حملوا الإسلام وهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول من حمل الإسلام ونشره بين الناس، فلهم مزية ولهم حق من هذه الحيثية، فينبغي أن تعرف لهم أقدارهم وتعرف لهم فضلهم. أعني العرب الذين دخلوا في الإسلام وحملوه إلى الناس وعلموه الناس وصاروا قدوة في الخير، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من العرب ومن حمل الإسلام معهم من العجم، هؤلاء لهم فضل ولهم مزية من العرب والعجم، فالصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم من الأنصار والمهاجرين لهم فضل عظيم، وهكذا من تبعهم بإحسان في حمل العلم والجهاد في سبيل الله حتى نشروا دين الله وعلموه الناس سواء كانوا عربا أو عجما، لهم حق عظيم على المسلمين المتأخرين في الدعاء لهم والترضي عنهم وشكرهم على ما فعلوا وحبهم على ذلك. أما العرب الكفار لا حق لهم في هذا، وهكذا العجم الكفار لا حق لهم في هذا، إنما هذا في العرب الذين تحملوا الإسلام ونشروه بين الناس وعلموه الناس وجاهدوا في سبيل الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فلهم مزية ولهم حق، ينبغي لمن جاء بعده يعرف لهم فضلهم وأن يشكرهم على عملهم الطيب ويترضى عنهم ويدعو لهم، كما يدعو أيضا لغيرهم من العجم الذي شاركوا في الخير ودعوا إلى الله وحملوا العلم وعلموه الناس وألفوا الكتب المفيدة النافعة، هذا مشترك بين العرب والعجم. نعم سماحة الشيخ، إذا تكرمتم متى يكون الأعجمي أفضل من العربي؟ مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان العجمي أتقى لله من العربي فهو أفضل، وكل ما كان العربي أتقى لله كان أفضل، فالفضل والكرم والمنزلة بالتقوى. فمن كان أتقى لله فهو أفضل عربيا كان أو عجميا، حرا أو عبدا. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، باعثها أحد الإخوة يقول: حاتم سيف غالب من اليمن، نحن نسكن في قرية لا يوجد بها مسجد، فهل يجب علينا الذهاب إلى مسجد في قرية تبعد عنا مسافة 2 كيلومتر لصلاة الجمعة؟ وهل تجب على من يجد صعوبة في الوصول إلى المسجد الموجود في تلك القرية حيث أن الطريق جبلي ووعر؟ وما حكم من يصليها ظهرا في منزله؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المسجد بعيدا لا يسمعنا النداء كما ذكره السائل، لا يسمعون النداء ويشق عليهم الذهاب إلى المسجد، لم يلزمهم ذلك، وعليهم أن يصلوا ظهرا في محلهم إن لم يتيسر لهم إقامة الجمعة. إن تيسر لهم إقامة الجمعة أقاموها ويقيموا الجمعة عندهم في محلهم في قريتهم، ولا حاجة إلى ذهابهم إلى القرية الأخرى. إذا كانوا 3 أو أكثر وجب عليهم في أصح قولي في أصح أقوال أهل العلم أن يقيموا الجمعة، وليس من شرطها 40 على الصحيح. طيب. هذا قول ضعيف. طيب. فإذا وجد في القرية 3 أو 4 أو 5 أو 10 أقاموا الجمعة، وخطب بهم أحدهم وصلى بهم وخطب بما تيسر مما فيه عظة وذكرى للحاضرين، والحمد لله يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد الشهادتين ويعظ إخوانه ويذكرهم بما تيسر، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الثانية ويذكر إخوانه مثل ما فعل في الأولى، ثم يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كما هو معلوم، ولا يلزم مدها إلى المسجد البعيد، فإن الكلوين فيها بعد، فيهما بعد ومشقة، ولا سيما إذا كانت الأرض فيها وعورة فيها جبلية. فالمقصود أنهم يقيموا الجمعة في محلهم ويكفي. أما إذا تيسر لهم يذهبوا مع إخوانهم ويكثروا جمعهم ولا مشقة عليهم، فذهابهم مع إخوانهم هناك وصلاتهم معهم أفضل، كلما كثرت الجماعة وكلما تجمع المسلمون كان خيرا لهم وأفضل، ولكن لا يلزمهم الحال وما ذكر. فعليهم فلهم أن يقيموا الجمعة في محلهم ويصلوا في محلهم والحمد لله. بارك الله فيكم. هنا رسالة اشترك في وضع أسئلتها مجموعة من إخواننا المصريين المقيمين في العراق، وهم أخونا حسن مصري الجنسية، وأيضا أحد الإخوة من هناك ورمز إلى اسمه ميم ألف عين، والثالث أيضا يقول عين باسين. يسألون سماحة الشيخ كما قلت مجموعة من الأسئلة، ومن بينها سؤال عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم، حيث أن لديهم إمام في قريتهم في مصر ويأخذ أجرا على تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم، فبما توجهونهم لو سمحتم سماحة الشيخ؟ لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم، لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب. فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن أو تعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة جاءهم بعض العرب وأخبرهم أن سيدهم يعني رئيسهم لذيغ، وأنهم فعلوا كل شيء لا ينفعه، وطلبوا منه أن يلقوه، فتقدم أحد الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، فأوفى لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم وارضوا لي معكم بسهم، ولم ينكر عليهم ذلك، وقال إن أحق ما أخذتم على أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أنه لا بأس في أخذ الأجرة على التعليم إذا كان التطبب وقراءة الفاتحة ونحوها على ونحوها على النذير والمريض لا بأس أن يؤخذ عنه أجرة، فالتعليم أنفع للناس وأكثر حاجة وأكثر حاجة، فلا بأس أن يؤخذ عنه الأجرة في تعليم العلم تعليم القرآن وتحفيظه، ولا حرج في هذا والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. إخواننا يسألون سماحة الشيخ عن الفرق بين المسيحي والنصراني. المسيحي هو النصراني نسبة إلى المسيح ابن مريم. أيوة. يقال نصراني ويقال مسيحي. بعض أهل العلم يقول ما ينبغي يسمى مسيحي إلا من استقام على دين المسيح وآمن به واستقام على دينه حتى مات عليه قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مراده إذا قالوا مسيحي مراده النصراني نسبة إلى المسيح ابن مريم. نعم. يعني يقال المسيح ابن مريم. نعم. بارك الله فيكم. هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟ لا يشترط. لا يشترط. إنما الاستنجاء لما قد يقع من بول أو غائط. في السؤال الأخير من رسالتهم أخونا ميم ألف عين يقول في قريتهم إمام يصلي بهم وهو يتعاطى أمرا كثيرا ما حيرهم، ذلك الأمر هو عندما أحد يتزوج بالقرية لم يجعله يتم الزواج الكامل، حيث أن العروسين يحصل بينهما غضب شديد ويقال اذهبوا إلى هذا الشيخ لكي يعمل لهم ورقة وهم يرضون على بعض، وعندما يحضر الشيخ يأتي بكتب من الإنس والجن ويقرأ فيها ويمسح على رأس العروسين بزيت الطيب ويحضر معه حبرا أحمر ويقول هذا الحبر تدفعه أو كذا في الماء أو تنقعه في الماء وتشربه، وبعد ذلك يقول أأتوني بدجاجة كي أذبحها، ويأخذ دمها ويضعه على رأس العروسين، وبعد ذلك ينصرف الغضب. ويستمر سماحة الشيخ على وصف تلكم الطريقة التي يتبعها ذلكم الرجل ويرجو التوجيه للناس في تلك المنطقة. هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل تخريف خطأ غلط وتلبيس على الناس لا وجه له ولا أساس له من الصحة. بل الواجب على من أحس بشيء من الغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان حتى يهدأ غضبه ويشرع له الوضوء، فوالله وضوء الشرعي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء والغضب من الشيطان. فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ، هذا مشروع. كذلك من أسباب إطفاء الغضب هنا يجلس إن كان قائما ويطلع إن كان قاعدا أو يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب. أما ما يعمله هذا الشيخ من توطيخ رؤوسهم بالزيت أو بالدم الدجاجة أو بغير هذا مما يقول، كل هذا لا أصل له، كله غلط وكله تلبيس وخداع لا وجه له. وإذا كان قصر ذبح الدجاجة للجن صار شركا أكبر، إذا ذبح للجن يتقرب إلى الجن صار شركا أكبر. الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، والنحر هو الذبح. فالمقصود أن هذا العمل يعمله هذا الرجل غلط، ينبغي أن يعرضوا عنه ولا يقبلوا منه وينصحوه، فإن لم ينتصح ينبغي أن يتفقوا على شخص غيره يصلي بهم ولا يصلي بهم هذا، لأن هذا متهم بالشركيات. عمله ذبح الدجاجة هذا يوهم شرا كثيرا. فالحاصل مثل هذا ما ينبغي يكون إماما لهم إن لم يتوب، انتهى فالحمد لله، وإلا فليزيلوه ويلتمسوا إماما آخر لمسجدهم، ولا يلتفتوا إليه مسألة إذا حصل بين العريسين شيء من غضب أو جهوة لا يلتفتوا إليه، بل يعالج ما بين العريسين بالطرق الأخرى، بالنصيحة، بالتوجيه، بقراءة القرآن، بأن يقرأ لهم إذا كان نوع مرض يعني أصابهم شيء توقف من الزوج عن زوجته، هذا يقرأ له القرآن، يقرأ له يا أيها الكافرون هو الله أحد المعوذتين وآية الكرسي وآيات السحر من سورة الأعراف ويونس وطه، ويشرب من ذلك ويتروش من ذلك ويزول ما قد يصيبه من المنع والحبس. الحاصل أنه قد يقع من بعض الناس حبس عن زوجته فيعالج بالقرآن والأدوية الشرعية. أما عمل هذا الرجل فهو عمل باطل. نعم. بارك الله فيكم. أخونا عبد الله سعود آل مرشد من حوطة بني تميم أسفل الباطن يقول إذا حلف الرجل ليتم أمرا ما وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير أم لا؟ وما هو لو تكرمتم؟ اليمين إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته اليمين. فإذا قال والله لا أكلمن فلانا، والله لا أزورنه، والله لا لو أصلي كذا وكذا وما أشبه ذلك، عليه أن يفعل أو يكفر عن يمينه. إذا كان فعل حلف هذا الأمر وهو يعي يعقل، أما إذا اشتد معه غضب حتى صار ليس في وعيه فاليمين لا تنعقد، لأن الوعي لابد يعقل ما يقول ويفهم ما يقول. فإذا اشتد معه غضب شدة تجعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول هذا لا يعتبر يمينه شيء. نعم. أخونا عثمان حسن الشريف يسأل مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول، يقول توفي والدي يوم 3 رمضان، فهل يجب علي إكمال رمضان له يعني أصوم بالنيابة عنه 27 يوما؟ سلام. لا، ليس هذا شيء. ليس. الحمد لله لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك ولا يشرع لك أن تصوم عنه أيضا. نعم. من كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، هل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؟ لأنه قد لا تجد 10 مساكين دفعة واحدة، وهل إذا أطعمت واحدا 10 مرات كأني أطعمت 10 مساكين؟ يجب التماس العشرة. نعم. إذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي، لا بد من 10 كما قال الله عز وجل، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، ولو أطعم هذا في يوم والآخر في يوم ثاني والآخر في يوم ثالث، لكن تجد مبادرة حسب الطاقة، ولو كانت ولو كان إطعامه متفرقا في أيام لا بأس، إنما عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة. نعم. أخونا عبد الوهاب خالد الحليبي من جامعة الملك فيصل بالأحساء بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما هي صحة العبارات التي تطلق على الأموات؟ فنحن نسمع أن فلان المغفور له أو المرحوم، هل هذه العبارات صحيحة وكيف توجهون الناس؟ الواجب في هذا أن يقال غفر الله له رحمه الله، ولا يجزم بالمغفور له المرحوم، هذا هو الذي ذكره أهل العلم. وقال أهل السنة والجماعة يقولون: لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد الله له في كتابه، وإلا فلا. فمن شهد الله له في الكتاب العزيز بالنار أبو لهب شهد الله له بالنار، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالنار، هذا يشهد له. أما من لم يشهد له الله ولا رسوله لا بجنة ولا بنار فإن لا نشهد له بذلك، لا هذا ولا هذا. ولكن أهل السنة يرجون المحسن ويخافون على المسيء. والذي يظهر أن قول القائل المرحوم فلان والمغفور له فلان في معنى الشهادة، في معنى الشهادة في الجنة والنار، لأن المرحوم المغفور له معنى أنه في الجنة، يعني كل إنسان مرحوم ومغفور له فهو من أهل الجنة. هذا فيه جرأة وعدم تورع، فالذي ينبغي في مثل هذا أن يقول رحمه الله غفر الله له، هذا هو الذي ينبغي في هذا المقام. نعم. يسأل أيضا سماحة الشيخ ويقول: هل يجوز دفن الميت ليلا؟ نعم، إذا تمكن أهله من الصلاة عليه، من تكفينه وتغسيله والصلاة عليه فلا بأس. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلا ودفنه ليلا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصديق وهكذا عمر دفن ليلا وهكذا عثمان. فالمقصود أن الدفن في الليل لا بأس به إذا توفرت الأمور المشروعة، إذا تمكن أهله من غسله وتكفينه والصلاة عليه فلا بأس. أما ما جاء من النهي عن الدفن ليلا فهذا محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت. أيوة. بارك الله فيكم. هل هناك أوقات نهي للدفن؟ نعم، ثلاث ساعات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات من حديث عقبه بن عامر عند مسلم رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، قال عقبه بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باجرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب، هذه الثلاث، عند طلوع الشمس حتى ترتفع لتروح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند غروبها عند انحدارها الغروب وتضيفها الغروب واصفرارها، حين في هذه الحال لا يصلى على الميت ولا يدفن، يتوقف. نعم. بارك الله فيكم. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. نرجو ذلك، نسأل الله ذلك.